هذه غيوم الهم، كل دموع غم، كل فراق وهم، كل نعيم بسم، كل نعيم بسم. دار دموع إنسان مشتاق للأوطان، والشوق فيه إن والأرض هو يحن، والأرض هو يحن. ودايم يعيش أحزان، والأهله والهان، هذا حرق شوقه، والأهله أشواقه، والأهله أشواقه. دايم ونا نفسه يجمع شتاته، وبيوم دعا ربه من ذل العبدة، من ذل العبدة. يا ربي ذي طلبة، حقق لي الرغبة، يا ربي يا رحمن، يا مقرب الأوطان، يا مقرب الأوطان. امنح فؤاد حان صبره يا منان، وانطر عليه غيوم، واطفي ظما العطشان، واطفي ظما العطشان.